صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين، يا مؤيد يا مجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المفرد وردنا يوم النشور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. عندما شد المحامل وتنادوا للرحيل، جئتهم والدمع سائل، قلت قف لي يا دليل. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. كل من في الكون هام بك يا باهي الجزيل، ولهم فيك غرام واشتياق وحنين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. في معاليك الأنام قد تبدت حائرين، أنت للرسل ختام، أنت للمولى شكور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور، أحمد هادي محمد صاحب الوجه المنير. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.